قال المؤلف وجماع. الجماع هذا هو المحظور التاسع من محظورات الإحرام. قال ومباشرة فيما دون الفرض. الجماع والمباشرة فيما دون الفرض هذا يجمع في محظور واحد، هذان يجمعان في محظور واحد. أما الجماع فمستند أهل العلم فيه إجماع السلف، فقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع السلف من المتقدمين والمتأخرين على أن النكاح على أن الجماع من محظورات الإحرام، ويستأنس بذلك على بقول بعض السلف في تفسير قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أن الرفث هو الجماع، أن الرفث هو الجماع. قال والمباشرة فيما دون فرج. المباشرة قد تكون بالجماع قد تكون بغير الجماع، وهو الذي يسمى فيما دون الفرج. إذا قيل مباشرة فقد تكون مباشرة في الفرج وقد تكون فيما دون الفرج. الذي في الفرج هو الجماع وعبر عنه المؤلف، وأما هنا قال فيما دون الفرج، فيما دون فرج، عفوا فيما دون فرج. و دون الفرج يعني ما عدا العلاج وهو الجماع كالمفاخذة وغيره، هذا يسمى مباشرة فيما دون فرج. وقول فيما دون فرج على المذهب هنا يشمل ما كان فرجا أصليا أو غير أصلي، ويشمل فيما إذا كان الفرج القبل أو الدبر، ويشمل أيضا فيما كان الفرج فرج آدمي أو فرج بهيمة. على المذهب كل هذه سواء، كل هذه سواء. وأيضا المباشرة يقسمونها إلى قسمين، يقولون مباشرة بإنزال ومباشرة بغير إنزال. والجماع كذلك جماع بإنزال وجماع بغير إنزال، لكن الجماع بالإنزال يفسد الحج بالاتفاق بالإنزال وغير الإنزال. الجماع سواء كان بإنزال أو بغير إنزال فإنه يفسد الحج بالاتفاق، يفسد الحج بالاتفاق. أما المباشرة فيفرقون فيما إذا كانت بإنزال أو كانت بغير إنزال. فقال جماعة إن المباشرة إذا كانت بإنزال فإنها تفسد الحج، وإذا كانت بغير إنزال فإنها لا تفسد الحج، ويوجب بعضهم على هذا دم، يوجب بعضهم على هذا دما. أما الذين أفسدوه بالإنزال فلا دليل على ما ذكروه، فلا دليل على ما ذكروه. وقياسهم هذه المسألة بالجماع قياس مع الفارق، لأن الجماع يترتب عليه مسائل كثيرة أوصلها بعضهم إلى 12 مسألة كالحج والإحصان وغيره، كل هذا يترتب على الجماع بخلاف المباشرة فلا يترتب عليها من هذه الأحكام ما يترتب على الجماع، حينئذ صار بينهما من المفارقة شيء كثير. فإذا الصحيح أن المباشرة فيما دون الفرج لا تفسد الحج سواء كان فيها إنزال أو لم يكن فيها إنزال. بقي مسألة الفدية، إيجاب الفدية من عدمها، هذا بالنسبة لمحظورات الإحرام في الجملة.